إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لا زال الحديث عن تفسير بعض آيات القرآن الكريم والتي جاء فيها إما نص نبوي أو نص صحابي أو تفسير تابعي. وقد ذكرنا بالأمس عند قوله تعالى ألا إنهم يتنون صدورهم، جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها ألا إنهم تثنوني صدورهم. وعند قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين في سورة الحجر، قال ابن عباس كما جاء عند البخاري هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وعند قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم، جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال هم نفر من بني عبد الدار. وفي سورة البقرة فاتنا أن نقول عند قوله تعالى لم يتسنه، قال ابن عباس كما في مسند مسدد يعني لم يتغير. وقوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قال ابن عباس كما جاء في مسند مسدد يعني حياتك يعني لعمرك يعني لحياتك أو لحياتك أو لحياتك، يعني يقسم الله عز وجل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا الله يقسم بما شاء وكيف شاء. وعند قوله تعالى في سورة يوسف نرفع درجات من نشاء، جاء عند أحمد من حديث من كلام زيد بن أسلم قال نرفع درجات من نشاء يعني بالعلم. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، جاء عند الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من جاء بالحسنة يعني بلا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة يعني بالشرك. وأما قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني رادك إلى مكة. وعند قوله تعالى أو صديقكم يعني أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى أن قال أو صديقكم، هذه قال ابن عباس ناسخة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طبعا ناسخة يعني مخصصة، ناسخة يعني مخصصة. أيضا لا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، أو قال ثم قال ليستأذنك، هذه في سورة النور قال ابن عباس كما عند أبي داود هي مخصصة أو مستثنات من قوله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ثم ننتقل إلى العشر الأجزاء الأخيرة. عند قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ثم قال: وعشيا وحين تظهرون. جاء نافع ابن الأزرق كما جاء عند الحاكم فسأل ابن عباس رضي الله عنه: هل الصلوات الخمس جاءت في القرآن؟ لأنه كما مر بنا في كلام حذيفة أنه سيأتي على الناس زمان لا يقرون إلا فقط بصلاة العصر وصلاة الفجر. فقال هذا الخارجي وسأل ابن عباس: هل الصلوات الخمس موجودة في القرآن؟ فتلى عليه ابن عباس رضي الله عنه: فسبحان الله حين تمسون. فقال: تمسون يعني المغرب، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون يعني الفجر. ثم قال الله عز وجل: وعشيا وحين تظهرون. وعشيا العصر، وحين تظهرون الظهر. ثم قرأ: من بعد صلاة العشاء، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى قال: ومن بعد صلاة العشاء. فهذه الصلوات الخمس في القرآن الكريم. هذا بالنسبة لسورة الروم. وبالنسبة لسورة السجدة، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند الطبراني: عزائم السجود، عزائم السجود. الآية التي في سورة السجدة ألف لام ميم، والآية التي في سورة الفصلت، والآية التي في سورة النجم، والآية التي في سورة نون، في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه يقول من عزائم السجود. ثم بالنسبة لسورة أول السجدة عند قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، جاء عند المسلم من حديث أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مصائب الدنيا واللزام والبطشة، وهي ما أصاب الكفار يوم بدر. ثم في سورة الأحزاب قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، جاء عند الترمذي من عند أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن نساء الأنصار حين نزلت هذه الآية خرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. ثم ننتقل إلى سورة سبأ، جاء عند الترمذي من عند أبي داود من حديث فروة ابن مسيك أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: سبأ هل هو امرأة أم أرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سبأ ليس بأرض ولا بامرأة، وإنما هو رجل ولد عشرة من العرب، تيامن ستة وتشاءم أربعة، يعني ذهب إلى اليمن ستة وذهب إلى الشام أربعة. وجاء عند الترمذي وزاد يعني في بيان من هم الذين تيامنوا ومن هم الذين تشاءموا، فقال الذين يعنيهم تشاءم الأزد تيامنا الأزد يعني قبيلة الأزد والأشعريون وكندة ومدحج وأنمار وحمير، فهؤلاء تيامنوا. وأما الذين تشاءموا وتشاءم لخم وجذام وغسان وعاملة، فهؤلاء أخذوا طريق أو مسكن أو سكنوا الشام. وأما في سورة الصافات فقد قال الله تعالى: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الحاكم: الصافات والزاجرات والتاليات الملائكة. وقد ذكرنا: وجاء ربك والملك صفا صفا. وسبق حديث أبي ذر أنهم صافون ما بين راكع وما بين ساجد. وأحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند أحمد بن منيع وعند الحاكم وعند الطبراني: أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني وأشباههم. فالفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح. وفي سورة صاد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: جعل الآلهة إلها واحدة، فلما جاءوا إلى أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية، كلمة واحدة. قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. وأما بالنسبة لسجدة صاد فقد جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأيت في المنام أني أكتب سورة الصاد حتى إذا بلغت السجدة، يقول، فرأيت القلم والدوات وكل شيء حضرني قد انقلب ساجدا، يقول، فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ثم في سورة الصاد أيضا: ولا تحين ولا تحين مناص. قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم أنهم يريدون الرد وليس حين رد، يريدون الرد، يرجعون، يريدون أن يرجعوا إلى الدنيا وليس حين رد. وكذا قوله تعالى: وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. قال ابن عباس: فليس حين نزو ولا فرار. وهو عند الحاكم أيضا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ثم بالنسبة لسورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. جاء عند مسلم من حديث مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو مضطجع بيننا، فجاء رجل فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند باب كندة يقص ويذكر أن الدخان يأتي فيأخذ بأنفاس الكفار فيأخذ المؤمنين منه مثل الزكام. فقعد عبد الله بن مسعود وهو مغضب فغضب فجلس، فقال: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. ثم يقول عبد الله بن مسعود، طبعا هذا رأيه وهذا مذهبه وهذا اختياره، ثم يقول عبد الله بن مسعود: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من الناس إدبارا، فقال: اللهم سني كسني يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة، حتى إن أحدهم لينظر فوقه فيرى كالدخان، أو يرى كالدخان من شدة الجوع وما أصابهم من السنة. فجاء أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت بطاعة الله وجئت بصلة الرحم، وقد هلك قومك، فادعوا الله لهم. فمذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن آية الدخان والتي هي من أشراط الساعة أنها مضت، كما أن انشقاق القمر مر، اقتربت الساعة وانشق القمر. ولذلك هو يقول كما جاء عند الشيخين، يقول: خمس آيات مضينا، فيذكر القمر ويذكر اللزام ويذكر البطشة ويذكر الدخان ويذكر القمر، لكن الصحيح أن الدخان هو من آيات من أشراط الساعة الكبرى التي سيأتي في آخر الزمان. وعند قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذه الآية في أي سورة؟ في سورة يونس، جاء عند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال: ما سألني عنها أحد منذ أنزلت، أو ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت. هي الرؤية الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. وبالنسبة لما في سورة التوبة: فانهار به في نار جهنم، يعني مسجد الضرار، جاء عند مسدد من طريق طلق بن حبيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهم رأوا دخانا حين انهار مسجد الضرار. معنى هذا أنهم رأوا دخان هذا المسجد الضرار حينما وقع في نار جهنم حقيقة، رأوا دخانا. ثم بالنسبة لسورة الأحقاف، قال الله تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، أو أثارة من علم. جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخط يعني بكتاب مخطوط. و قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، كما في سورة الفتح جاء عند الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال ألزمهم كلمة التقوى، يعني لا إله إلا الله. وقوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، كما في سورة محمد قال كما جاء عند الترمذي من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على كتف سلمان وقال من قوم هؤلاء. وأما بالنسبة لسورة الحجرات عند قوله تعالى يا أيها الذين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، شعوبا يعني قال ابن عباس كما جاء عند البخاري القبائل العظام. وأما وقبائل الأخرى، وقبائل يعني البطون. وقال تعالى ثم قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، جاء عند الترمذي من حديث سمرة قال عليه الصلاة والسلام الحسب المال والكرم التقوى. وعند قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا في سورة الزخرف ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، جاء عند الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية. وهذا واقع الآن، الناس تركوا الهدى، تركوا القرآن، تركوا السنة، فاشتغلوا بالآراء واشتغلوا بدورات الأعصاب ودورات الأرواح وتحضير الأرواح وبنحو ذلك، وبالمنطقيات التي لا تغني ولا تسمن من جوع، فرغبوا عن الهدى. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وتجد من يجادل في هذه المسألة ويناقش فيها وينافع ويتعصب لها، وربما أنكر بصريح العبارة أو بلمح الإشارة بالمفهوم أو بالمنطوق، ربما أنكر هذا الهدى الذي جاء من اللطيف الخبير. وإذا قلت له تعالى إلى كلمة سواء، تعالى إلى القرآن فاحفظه، ثم تعالى إلى السنة فاحفظها، فلربما قال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. قال مجاهد يعني في النصرانية كما جاء عند مسدد، فلربما تنكر لآيات القرآن وأحاديث السنة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم في سورة قاف عند قوله تعالى وما أنت عليهم بجبار، جاء عند الطبراني من حديث جرير رضي الله عنه أن رجلا جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وفرائصه أو وهو ترعد وهي وفرائصه ترعد من الخوف، فقال عليه الصلاة والسلام له هون عليك هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في هذه البطحاء. يقول جرير ثم قرأ جرير قوله تعالى وما أنت عليهم بجبار. وفي سورة الذاريات قال الله تعالى والذاريات ذروا، قال عبد الله أو قال ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الحاكم والذاريات ذروة يعني الرياح، والحاملات وقرا يعني السحاب، والجاريات يسرى يعني السفن، والمقسمات أمرا يعني الملائكة. وأما في سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى. جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ما زاغ البصر، يعني ما مال يمينا ولا شمالا، وإنما رأى شيئا أمامه. وما طغى يعني ما جاور أو ما جار. وعند قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال ابن عباس رضي الله عنه عند هذا قوله تعالى عند هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تغفر اللهم تغفر ذنبا وأي عبد لك لا ألم. إن تغفر اللهم جما وأي عبد لك لا ألم. وقد بينا هذا فاللمم، وجاء عند الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من اللمم النظرة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك بالنسبة لقوله تعالى أو بالنسبة لسورة الرحمن، جاء عند الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا سورة الرحمن من أولها إلى آخرها على الصحابة فسكتوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم، كانوا كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا بنعمتك ربنا نكذب، فلك الحمد. وعند قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، فقال أبو الدرداء: يا رسول الله، ومن زنى ومن سرق، أو وإن زنى وإن سرق؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال أبو الدرداء: يا رسول الله، ومن زنى ومن سرق؟ فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقال: وإن زنى وإن سرق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء. وليس معنى هذا أن الإنسان، لكن هذا محمول على أنه تاب واستغفر وأناب، أو فعل هذا الفعل وهو لا يعلم حرمته ونكارته وخبثه، هذا بالنسبة لسورة الرحمن. ثم في سورة الواقعة عند قوله تعالى: وطلح منضود، قال قتادة كما جاء عند أبي يعلى أو جاء عند مسدد، قال: الموزو، طلح منضود الموزو. وعند قوله تعالى: وأنتم سامدون، وأنتم سامدون، في سورة النجم قال ابن عباس رضي الله عنه كما جاء عند البزار: الغناء، الغناء. هذا بالنسبة لسورة الواقعة. ثم في سورة الحشر عند قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الناس أصناف ثلاثة. ثم قرأ: الذين هاجروا، الذين أخرجوا من ديار، هو الذي بعثه، هو شو الآية اللي قبله؟ لا قبلها، للفقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم. قال سعد: الناس أصناف ثلاثة، صنفان مضيا، فما أحسن أن تكونوا من الصنف الثالث، أو تكونوا من المنزلة الثالثة. ويقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول كما جاء عند مسلم، قالت لعروة: يا ابن أخي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وعائشة أدركت هذا لأن رأت أهل مصر وهم يقعون في عثمان، ورأت أهل الشام وهم يقعون في علي، ورأت أهل العراق وهم يقعون في عثمان وفي علي، فقالت ما قالت رضي الله عنها. وعند قوله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال ابن مسعود كما جاء عند مسلم: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية إلا 4 سنين. ثم ننتقل إلى سورة التحريم عند قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم: خانتاهما، كانت امرأة نوح تقول لنوح إنه مجنون، فهذه هي الخيانة. وامرأة لوط كانت تدل قومها على الضيف، كانت تدل قومها على الضيف، يعني على الملائكة الذين جاءوا إلى لوط، وهذه هي الخيانة. وعند قوله تعالى في سورة نون والقلم: وما يسطرون، عند قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم، جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: زنيم له زنمة، هو رجل من قريش له زنمة كزنمة الشاة. وعند قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، جاء عند مسندد أو عند في مسند أحمد ابن منيع من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار، وهما طريقان، فأيهما أخذتم به وردتم إلى أهله. وعند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في مسند أحمد بن منيع قال: هو أن يتوب ثم لا يعود، فهذه هي التوبة النصوح. وعند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يعني علموا أنفسكم وأهليكم الخير، كما جاء عند الحاكم. ثم بالنسبة لسورة نوح، أو بالنسبة لسورة المعارج: نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، قال أبو صالح كما جاء عند مسدد قال: نزاعة للشوى يعني لحم الساقين، يعني لحم الساقين. والأصل العموم، لكن على وجه الخصوص لحم الساقين، لأنه يعني إذا نزع كان أشد من غيره. ثم في سورة نوح عند قوله تعالى قال وقال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. خمس أصنام. وفي سورة النجم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى واللات كما قال ابن عباس كما جاء عند البخاري كان رجلا يعني صالحا كان رجلا يلت السويق للحاج. هذا بالنسبة للات. وأما بالنسبة للود ويعوق ونسر أيضا دولا كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب يعني انتقلت جاء بها أو جاء ببعضها عمر بن لحي. وقد مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. في بعض الآثار أنه من الذين جاءوا بهذه الأصنام. يقول فكانت ود كانت في كلب يعني في قبيلة كلب في دومة الجندل وسواع كانت في قبيلة هدين وكانت سواع فكانت في قبيلة هدين ويعوق كانت في قبيلة مراد ثم كانت في بني خطيف بسبأ. وأما يعوق فكانت في قبيلة همدان ونسرى كانت في قبيلة حمير في اليمن وكانوا رجالا صالحين هؤلاء. فلما ماتوا يقول أوحى الله أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم أو إلى مجالسهم أنصابا على أساس تتذكروهم ثم تجتهدوا في عبادتهم بمعنى أنكم لا تنسون ولا تغفلون. يقول ابن عباس حتى إذا فلم تعبد حتى إذا هلك هؤلاء الرجال الصالحون وتنسخ العلم عبدت. وهكذا الشيطان دائما يبدأ الخطوة الألف يبدأها بالخطوة الواحدة خطوة تليها خطوة تليها خطوة تليها خطوة ثم بعد ذلك تصل أو تحصل الكارثة وتحصل الخطيئة. هذا بالنسبة لي سورة نوح. وأما بالنسبة لسورة الجن كادوا يكونون عليه لبدا. جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن كانوا يرون الصحابة وهم يسجدون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويركعون فتعجبوا من طاعتهم له. وعند الحاكم أيضا من طريق ابن عباس كادوا يكونون عليه لبدا أن الجن أيضا ما بين راكع وما بين ساجد يعني ركعوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لسورة المدثر عند قوله تعالى وثيابك فطهر قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم يعني طهرها من الإثم. وهذا يعني رأيه أن الطهارة هنا هي طهارة معنوية ليس هي طهارة الثوب وإنما هي طهارة الروح. وثيابك فطهر يعني طهرها من الإثم والشرك ونحو ذلك. وعند قول تعالى لا يمسه إلا المطهرون جاء عند الحاكم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له وهو يفسر أو وهو يريد تفسير آية، فقيل له كيف تفسر وأنت لست متوضئا، فقال إنني لم أمسسه، والله يقول لا يمسه إلا المطهرون. وعند قوله تعالى فرت من قسورة، فرت من قسورة، جاء عند عند مسدد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فرت من قسورة، أو عند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من الأسد، قال من الأسد، فالقسورة هي الأسد. ثم في سورة القيامة قوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، جاء عند الحاكم عن سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الله، فقال قالها الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أنزلها الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى سورة والمرسلات عرفا. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء عند الحاكم والمرسلات عرفا يعني الملائكة جاءت بالمعروف، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. قال أيضا عمران بن حصين أيضا هم الملائكة، والعاصفات عصفا يعني الرياح كما جاء عند الحاكم عن عمران بن حصين. وعند قوله تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنها جمالة صفر، ترمي بشرر كالقصر. قال ابن عباس كما جاء عند البخاري كنا نعمد إلى الخشبة وهي ثلاثة أذرع، يقول فنرفعها إلى الشتاء أساس يوقدونها للتدفئة، قال فكنا نسميها القصر، يعني النار ترمي برصاص أشبه ما يكون بهذه الخشبات، فهي ترمي أهلها بشرر كالقصر، يعني برصاص كالقصر، يعني بهذا القدر، يعني ما يكفي أنه يعذب في النار، لا أيضا يضرب بالسلاسل ويضرب بالأنواع المضروبات وبأنواع الضرب، لكن من أنواع الضرب أنه يرمى رميا، لكن ليس كأي رمي، كأنه جمالة صفر. قال ابن عباس كما جاء عند البخاري هي حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. ثم يقول الله تعالى في سورة عمة وكأسا دهاقا، قال عكرمة ملأ متتابعة، وقال ابن عباس كنت أسمع أبي في الجاهلية يقول أسقني كأسا دهاقا، يعني ملأ متتابعة. وبالنسبة لسورة والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم الملائكة أي يعني ملائكة الموت، ملائكة الذين جاءوا لقبض الروح، والنازعات غرقا يعني الموت. ثم عند بالنسبة لسورة الانشقاق عند قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال، يعني تمرون بمراحل، يأتي الإنسان، يأتيه الفقر ثم الغنى، يأتيه الضعف ثم تأتيه القوة، والعكس أيضا. فالإنسان في هذه الدنيا يمر بمراحل، قد تأتيه يكون يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. لتركبن طبقا عن طبق، حالا بعد حال. يقول ابن عباس قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعند قوله تعالى والجواري الكنس، والجواري الكنس، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما جاء عند الحاكم يعني الكواكب، يعني عبد الله بن مسعود يعني البقر. وهذا وذاك كلاهما ثابت، فهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود، والأول ثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بالنسبة لسورة البروج، قال تعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه واليوم الموعود الذي هو، قال عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وشاهد الذي هو قال الجمعة، ومشهود وشاهد ومشهود الذي هو يوم عرفة. وجاء عند البزار من كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال المشهود يوم القيامة والشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن تفسير الرسول هو المتعين هنا. وفي سورة والسماء والطارق قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب. قال ابن عباس الصلب هو المعروف صلب الرجل، والترائب أيضا هو ترائب الرجل، لكنها أربعة أضلاع من كل جانب، أربعة أضلاع من كل جانب. ثم بالنسبة لقوله تعالى ثم لقطعنا منه الوتين كما مر، قال ابن عباس حبل الظهر أو حبل القلب الذي في الظهر، الوتين هو حبل القلب الذي في الظهر. وأياما حسومة، قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم يعني متتابعة. ثم بالنسبة لسورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، جاء عند المسدد من حديث ابن عباس رضي الله، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا إلى آخر الآية، قال عليه الصلاة والسلام كان هذا في صحف إبراهيم وموسى. وبالنسبة لسورة الفجر قال الله عز وجل والفجر، قال والفجر قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم الذي هو فجر النهار، وليال عشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه العشر الأول من ذي الحجة، عشر ذي الحجة. وكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم وليال عشر. والشفع والوتر، والشفع والوتر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند أحمد والشفع يعني يوم النحر وما بعده طبعا اللي هو اليوم الأيام التشريق، والوتر الذي هو يوم عرفة. فإذا اليوم الموعود والشاهد والمشهود وليال العشر والشفع والوتر جاء فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عند الحاكم لكن من قول عمران بن حصين، والشفع والوتر يعني الصلاة، يكون منها الشفع ويكون منها الوتر. وأما بالنسبة لسورة البلد ووالد وما ولد، قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم هو آدم عليه الصلاة والسلام بالنسبة للوالد، وما ولد يعني ذريته، أو مسكينا ذا متربة، قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم مسكينا يعني لا يجد فراشا وإنما فراشه التراب. ثم بالنسبة لي والشمس وضحاها، قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم يعني وضوءها، والقمر إذا تلاها يعني تبعها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها يعني غطاها، وإلى والسماء وما بناها، وما بناها يعني الله. فالله عز وجل يقول ابن عباس يقسم بنفسه، والسماء وما بناها يعني الله عز وجل، والأرض وما طحاها يعني دحاها، يقول ابن عباس كما جاء عند الحاكم دحاها. وعند قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم قال للسماء أخرجي شمسك وقمرك، وقال للأرض أنبتي ثمرتك، فدحاها معناه أطحاها معناه دحاها، معنى هذه الكلمة. ومرة وعند قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ثم يقول الله عز وجل إذ بعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن زمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها رجل عزيز عارم منيع في رهطها أو في قومه، فهو الذي عقر الناقة، فهو عزيز عارم منيع في أهله مثل أبي زمعة. ثم بالنسبة لقوله تعالى والتين والزيتون، والتين والزيتون، قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم وهي الفواكه التي تؤكل وهي معروفة، التين معروف والزيتون معروف أيضا، وقد مر بنا ونفضل بعضها على بعض كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي منها الدقل ومنها الفارسي ومنها الحامض ومنها الحلو. التين والزيتون وطور سينين، فقال الطور، قال ابن عباس الطور الجبل المعروف، وسينين يعني المبارك. ثم بالنسبة لي إذا زلزلت الأرض زلزالها، جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وقد تلا هذه الآية قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. طبعا أخرجت الأرض أثقالها جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هي أن تخبر ما بما عمل عليها، تشهد على كل عبد أو أمة، يعني امرأة، بما عمل عليها، فتقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جاء عند أحمد أو جاء عند الترمذي عند أحمد من حديث صعصعة ابن معاوية لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآية قال: حسبي حسبي، لا أبالي أن لا أسمع بعد ذلك شيئا، فهو يفقه معناها. ثم بالنسبة لسورة والعاديات ضبحا، وهي قال ابن عباس أو قال نعم ابن عباس كما جاء عند الحاكم: والعاديات ضبحا، يعني الخيل، فالموريات قدحا. قال: الرجل يشعل زنده، فالمغيرات صبحا، قال: الخيل تغير على العدو، فأثرن به نقعا يعني التراب، فوسطن به جمعا يعني توسطت العدو. ثم قال: إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم: لكفور. ثم بالنسبة للتكاثر، جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن الشخيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أيضا: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام عند قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة أن يقال: ألم نصحح أو نصح جسمك ونرويك من الماء البارد. قال عبد الله بن الزبير وهو عند الترمذي: يا رسول الله، وأي نعيم نسأل عنه؟ إنما هو الأسودان، التمر والماء. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه سيكون فكل شيء، فكل شيء سيسأل عنه الإنسان. وأيضا يعني مرة: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. جاء عند الترمذي من حديث الزبير، هذا من حديث عبد الله بن الزبير: وأي شيء أو أي النعيم نسأل عنه؟ إنما هو الأسودان، التمر والماء. فقال عليه السلام: أما إنه سيكون. وأما الزبير فقد جاء عند الترمذي لما نزلت: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ يعني خلاص حسمت القضية في المحكمة، جاء رجل وقضى في هذه المسألة، يقول: أتكرر علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الزبير: إن الأمر إذن لشديد. ثم بالنسبة لقوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الماعون، قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم والطبراني وغيرهما: الماعون يعني العارية. وجاء عند الحاكم وعند الطبراني من الحديث عبد الله بن مسعود قال ما يتعاون الناس فيما بينهم ولما سئل عبد الله بن مسعود بنفس الحديث عن التبذير قال هو عند أخوة تعالى تبذر تبذيرا قال هو إنفاق المال في غير أهله. ثم عند قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب يعني حتى أولاده تعدى إليهم أو تعدى عليهم الشر أو تعدى إليهم الشر. فأبو لهب ابنه لهب جاء عند الحاكم أن لهب هذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم سلط عليه كلبك أو كلبا من كلابك. فكان لهب هذا كان لا يخرج في قوافل ولا شيء يقول أخاف من دعوة محمد يعني من دعوة ابن عمه. وذات مرة خرج في قافلة فكأنهم عرسوا في مكان ولما جاء الليل اجتمعوا حوله ليحرسوه فلما أصبحوا وإذا بالأسد قد أخذه من بينهم. وبالنسبة لقوله تعالى أو سورة قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة وقد نظر إلى القمر يا عائشة تعوذي من هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. ومعناه أن الإنسان يتعوذ من شر الليل من شر الليل. فالليل دائما تحصل فيه المعاصي وتحصل فيه المنكرات وربما يتخبط الشيطان الإنسان في ظلمة الليل. وعند قوله تعالى أو سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس. قال ابن عباس كما جاء عند الحاكم ما من مولود إلا والوسواس على قلبه. فإذا غفل أو إذا ذكر خنس وإذا غفل وسوس. قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأما عند قوله تعالى كلا بل ران على قلوب في سورة المطففين فقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء فإن استغفر وتاب أو فإن نزع واستغفر أو تاب واستغفر سقل قلبه فإن هو عاد نكت فيه نكتة أخرى حتى تعلو قلبه. قال عليه الصلاة والسلام وهو الران. ثم قرأ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قد ذكرنا حديث حذيفة كما جاء عند الشيخين في كتاب الفتن. بهذا القدر نكون أتينا على جل المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وعن التابعين وعلى المسلم يعني يتقي الله عز وجل. وكما مر بنا من قول عبد الله بن مسعود أن الإنسان لا يتكلف وعليه أن لا يذهب يفسر القرآن برأيه أو بما قام في خلده وفي ذهنه عليه أن يتحرى الدليل. وكلنا يعلم ما قاله أبو بكر رضي الله عنه حين سئل عن بعض الآيات كما جاء عند مسدد، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله عز وجل شيئا لم أسمعه. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. القرآن لا يتساهل في تفسيره. نعم يقوم المعنى في ذهنه متى بعض المعاني يعني يعرفها عامة الناس، لكن فيها أو في القرآن فيه آيات عليه أن لا يرتجل أو لا يفسر إلا بدليل صريح، إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة وهم الذين شاهدوا التنزيل، أو عن التابعين الذين سمعوا من الصحابة رضوان الله عليهم. ولربما فاتنا يعني تفسير بعض الآيات، إن شاء الله نستدركه إن شاء الله غدا إذا لم يكن عيدا، فغدا إن شاء الله فيه درس إن لم يكن عيد، لم يكن عيدا، فإن كان عيدا فنترككم بحفظ الله ورعايته، أما إذا كان غدا من رمضان فسيكون إن شاء الله ستكون الكلمة إن شاء الله كلمة بمناسبة العيد وما يسن في ذلك اليوم وما يسن أيضا في ختام هذا الشهر الكريم. في شيء يخص الدرس ولا لا؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.